احتياجي بين أبيك وما أبيك. استخرت الله تدري ما أظن أني بجي. أين أحبك واشتياجي بين أبيك وما أبيك. استخرت الله تدري ما أظن أني بجيك. يا ما حاولت أني أرجع بس تدري وشو يمنع. النصيب اللي انكتب لك بعتني وانا احتريك. النصيب اللي انكتب لك بعتني وانا احتريك. لو خذك الغير عني تبقى فيني وشي مني. يعلم الله لك غلطك واني والله اموت فيك. لو خذك الوقت عني تبقى فيني وشي مني. يعلم الله لك غلطك واني والله اموت فيك. يا ما حاولت حاولت بس تدري وشو يمنع. يا ما حاولت النصيب اللي انكتب لك اعتني وانا احتريك. النصيب اللي انكتب لك بعتني وانا احتريك. نسيتك من دعائي ما نسيتك. ولا تصدق يوم انا احكي ما ابيك الا ابيك. لا تظن اني نسيتك من دعائي ما نسيتك. ولا تصدق يوم انا احكي ما ابيك الا ابيك. يا ما حاول اني ارجع بس تدري وشو يمنع. يا ما حاولت اني ارجع بس تدري وشو يمنع. النصيب اللي انكتب لك بعتني وانا احتريك. النصيب اللي انكتب لك بعتني وانا احتريك. اشتياقي أبيك أبيك. إني بجيك.